私はそれを見つけた。アリカラスケレティーをバウンドケナホパセロノグロナベサマジカー、マディワ、ティジャーマディワ、アリカティジャーティナハイカセウクル、パセベカラメカラディレガチュウクレパディアシェレハミディウトウデバダ、パレクレミスラディアロパシュリアフエンディカラ。オヤダウィケチデカラブセピアンチデバイドナトロバーベストのタカーチェンジャーコーチェブコーチェビアサラゴリ、パブダラボネエダーガジャバーナムトレケチェブコーチェビアサラゴリパブダラボネケナ。ナベサメトケチェブコーベサラゴリケナ。エンシャラスウチエンシャラデカー。バデミスビアバラカツラキリ。アコーチェピラカドウエベサムスグラメトウルカシェバーブサビアフミスチェンジャーカウ。و ا خ ذ ه ا م ا ح ر س ي و ل ه ق ا س ر و ل ك ي س و ي ج ا د ك ي س ا و ك ر ا ب ي ق ا س ر ك ذ ل ن ب ي ك ك ا ب ي ر ب و ك م س ل م و ن د و ا اخو تاريخ ر ك ر ا د ا خ و ش ك ر م ك ب ل ا د و مسس سبكران ه ز ي ك ب ل ك و د و س ي و ر ي ك ن ا بدر صغرى ن ب ي س م ب ل ك و ه ي بدر تلو ر ب ي ا اصبحت ج ب ا ت ا و ل ك ي ا ت ي ميخوي ك م س ل م و ن د و و د ر ي ي فلدم ك ي ب و ن ه م س ل م و ن د ر ي ن ا ر و ل ي د ي ك ن ا ابو سبيان نرولو ا ر و ن و هو ب ل ي ا ر ش و ا قاشو ブラザーケシャスコシャスタンスティドエミサラカラホリーバスタナセレプスティガナダガディルサラミシャサルモカブラシュカライミズケチミサラカサスウェラカムダチェタモカブウェタカシポゾイムデバパシュアモサビカレティギナタリシャアメサビケポストウェラコルチェシャスカネセイコルダナベセンブデザビアルドアリカ・ドレイブル・ゼブル・コ・タム・ショワダ・ティジャラ・ティラ・シュウィディ・ダ・ダ・ラ・マンディド・エカ・フェリア・ド・カ・ハリプロ・ショワダ・オレミス・アム・サラ・ディ・カナ・ガティ・ワッチ・セレカラン・ガティ・ワッチ・ラビア・マディタ・ロ・パシー・ウィアディ・ハマラ・ウォッチ・ゼクダ・アン・ナ・シン・ジャブリ・ラ・ラ・ソウ・リアディ・カナ・バディ・ソウ・ラ・ゼクダ・アラ・マド・レス・レガクレ・レガティ・アド・カ・ブ・ソピアン・ディ・ウォディ・ディ・ディ・ロ・パスカウィでも、アメリカはザーパーが好きです。なぜ、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それが見つけたら、それエブルコルバキサビニミカチャンダコタカラブルソガタシダハマラソドラキサド。ワタワードマネビション、ソカバデリン、アラアマルモグビル。ダベケナハルトサラバキサプセガダクレケナ。オワダケニワエネビションサラブスピアノデメルギリエ、デブルデバズウワダセレケチェブブブルビミサラミラビリアインダコルタ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアクセルミルム。エハケデパラジャクリエクナマーマーキルデポディシエ、エハニカポディシエ、 ベトアティヒファタアタラサラチャラパケタティウクロスウェタティウクロウォタコウパレニュークルモハレパテラスウナブケケナファイプコディファイプコロスウパダワットネフォールラバイクウクルオモハレパティノクロエレプラアジュナアジメカロイアジャダチャジャナタアラディナカラハムナスエレナサカジマウラコムファザードン・イマン・ワカル・ハズブン・ラーバネ・マルバキーナ。アブセピアン、オデムキークル・アディカカプリアシェ。ホチュカラパトウィタウィラゲダチェ、サビカラン・ホカナーホ、マンダシュウィリアホカナチビアロウンディ。デヨー、ナイマジャヒー、アサイウエイタプリシュウィセベクレ。チェテチェルセ、マディネタホロウニア。アリカダーカナー、アウザウトリアチェブソフィアド、イラスカラダプサウンダ、カナ。オレイトエレクレド、ハサプシャモンシュビティミミミスモンベレレレメプレフェクナ。コンドウドレジキナ。エレダプレフェクナ、ロードラ、マディナシキサウクラ。チャブナダガサウシュウ、カサチヤウダ、ダラウニワイハシアラスケディカナ。ヤミスカナシエズブルシュビウマンダシウィスリシュビカナ、パチャブンササリノクロ。バケペナカサタユーシュウロ。アラディナダバダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダアブサピアノサブ。カジマオレコン、アジュマートセラスケジャマクリディ。リスターサルコメディパチトセデカニウコ。エトセジサルコ。ファクションメネカナ、ネバラウナリスタカナ。ワラタトウムチウェルナシスタ。ファザードウムイマナ。ディペチダハバラウスウラウカナ。オダドラジュウソカナ。アガドウフルシャプジャブキペディナイマンウズタイクロ。ファザードウム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、المفوز إ ل ي ه ا ل أ م ر و ك ا ل ت دائما في شاتك ا ل ش ا ر و ر و س ب ر ي ك ن ا كذا موش عرطوكا و ن ي م الوكيل الله بكشا أ غ ا ز ا ت ا كان شارو ر س ب ر ل ا ش ي المفوز الامرو شارو ر س ب ر ل ا ش ي هو دا مخصوص بكلمه مدخلا و ن ي م الوكيل هو شكار صاز لا لاقك مش ا ل ا ق ت ح ب ا ل ك و ر و ر ك ن ا سبرلا ذ ك ا ن ش ك ل ا ق ك ن ا だがファッハーを見るまだ取るものを受け。わからじゅうまんのびさん。なべさんさんはおわたら。ファワーフォーウソーカーバデリン。エバデラバズーサーカーンビラウフォル。ワーカーラウロバシカルベディスピアンワーサービヒ。エレジパタウラゲダチエミソダラウォーハウダルジナエラプミルズリルソリディ。アラプクディスピアンディパラスクレシズクラウォーブチョウロ。ファレミアトアンドロール。و ك ا ن ممكن ان يكون ه ن ا ب ا ء و ل ا ب خ و ن ه ذ ا س ب ك ر ا م ث ل ا م ص ل ش ك س و د و و س م ا ن ا و د ا ي ك م ا د ي و ا ك ن ا خ ا ل ص ي ن ك ن ا خ ل ي ط في ر و ح ي ا و ك ر و و ل ا ب خ و ن غ ا ك ي ا م ا ك ي و ك ي ك ن ا ك ا ل ا ت ع ا ل ى ل ا ب ق ف ر م ا ي د ي ب ر ي ش ي كفن ق ل ب و ب ن ع م ة من الله و ف ض ل فن ق ل ب و ب ن ع م ة الله د خ د ا ي د ن ا مسرر و ب ا ش و ل ر ج و من ب د ر アロパフォルディプルディアディネアマツサラウォフォルディクレイケンディガテサラディサラマティンウォリペンユーサーマティアドウジャングウォシュネプシャムシュネプシャグウォシュケナパモフタボディネクレミウシュケマサモネケナロリディスモニモニモコベットウェラリウィケナチェリンギケビルケホディスモンプセロノグロダディプルディアティアマタアボルケナシャアディカサドゴナウシュレティジャラティナウシュケナウォフォルディガテサラウォルラミンササムソン、エスタクリフェトウィナーソン、メルカトレロジューヘン、ウォタボウィズワルラ、 アウトハブラダーカンチリーダーウォルスカンダーラパーザムディプスフライヤーズユクロベトワーティーヒーワラスリフィルホルジューダーラパーザムディプスフォルカンチリファイパケタアコーディレスレタアコーディレスレシェカナワラウズファルナアズィムアラパケディファルナアズィムハウンダデロイメルバニーハウンダカナアラアレトワーティーパパレトワーティーパーパレトワーコーファイパケパブディラウォッタメルバニーカーンيخوف اولياءه فلا تخافوا مخافون انما ذلكم الشيطان داغا شاهدين كشيطان دا ذلكم القائل اي قائل تشراوا چچا پر پگندا کرا کچا بسفیان لشکری تے رکھ لی او تو سی سال کو چیک نظر نہیں سٹا کنا ہے تو سے خر پایا انما ذلكم ذلك القائل لكم داغا وین کا توستا چ ان نہ کنا ناس کد جمعو لكمشيطان دا شيطان دا يخوف اولياءه كان اخبل اولياء اخبل كنا يخوفكم اولياءه مفلوالي خذبتا يخوفكم اولياءه كان دروي توسي بخبل دوستوني بني مدروي اكفار پامن دروي فلا تخافهم توسي دينا مانا رشتا وخافوني ودمونا ورشتا في ترك امريكا جمو امر پرشتا دمونا فرمانيو كيشتا كنا ولكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل بابي فالرو دا اخذن اخذن متعيدة كنا هم جنوني تولاشي ولا يتوذا هم جان نكو توذا خطا نكو وبفتح ذا وزم ذا ولا يخزن کا داغا كنا سلاشي مجردا كلاكا متادير سي حضنا يخزن کا كي هم جان يكرو من حضنه حضنه ندا لغتن في اخذنه دا مجرد يلغات تا فبكا فأخذناه سي منار إيه منابو لدا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تو ذاكنا دلگير نكو تو ذا غمجان نكو آقا سن يسارعون كي آقا زبر تروزي پا كفر شي فا كفري بن اقلاب كيو كفري حبتا زبر يورشي كنا آقا تو غمجان نكو يا قولا في سريا بنصراته هذا هو هذا سرقة كفار مدد كو كفار سرقة ما هم لا تلقوا كنا ده تلقوا هم جان وهم أهل مكة أهل المنافقون لا تهتم لكفرهم يعني ده كفر ده وجنة ما هم جان كيرا إنهم لن يضروا لا شيئا ده كنا منافقين يا كفار مكة هرج ده لا بق الدين ته إيش ضرر الشيء رسوله لن يضروا لا شيئابفهم كنا بدخلنا كل كوبا سرا بدخلنا كوري سرا كنا جسم مسؤول جلابي كنا كاتيرا كوا كمسؤول جلابي كبرفعند كوا كنا خلاص بكت إيه زرار نشر سبلا وإنما يدورن أنفسهم زرار كنا خبرنا نفسه ترى سوي وإذا ما تلعب دخاي بكت إذا مقابلة ده مصرة ده كنا إذا كفار مقابلة مصرة ده توصل عنده مقابلة كنا مو ده زرار نشر سبلا توصل خلاص يأكل بناي سوي كنا سبب يسا إسبر واي ما كيسا.يريد لو الله يلم حزن في الآخرة ألا تغوري كجريتا بخرش إس بخرا نشي ملاو يعني جنات لكنا چه پده كوپر سه پوته شي پده كوپر سه مرن شي ولذلك حضرم ده يجرم دغا سه پريش شي پده كوپر سه نوی دا كنا دا نصلاة دا كو دا مقبر دا كو دا پرپرگند دا كو كنا دغا سه چه پوته شي پده كوپر سه خاتمه روشي كنا چه آده كا بلکل محرمه بي ولم عذاب نازم ده پر عذاب غط عذاب داان الذين اشتروا كفر بالايمان اقسم تشا بدر كدا كفر مقابله الايمان هي اخذوا بدله يعني ايمان نروي اذا كفر يقنا اختار كدا كفر يقصدا لن يدر لها هرج بالله فقط زرا نور سي بكفر ليس زرا بنور سي دي پر عذاب در نقطه ده خبر ابي مكرر كلا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم يا ولا تحسبن الذين كفروا ان منهم خير الانفسهم دايس كفار تبي كنا دايس مسمونه تصريبا كنا كفار مسمونه تاي خايف دين تاي زران نشر سبلا كفار تبقى ولا يحسبن الذين كفروا بالياي غير سواده دا الذين كفروا دا دي فايل في دا يحسبن دي برا افعل قلوبنا دا دوابو فلولي حسبا يحسبوا انما نملي لهم خير لانفسهم دا بيكن قيم مقام دا دوابو فلولي دا جملة انما نملي دا مامو الزريادة دا آم عربي رسم خط قيدا خدا يوكي دا مين دا قسل يكرش دا ما دا قسل يكرش اننا انما نملي فدي نملي دا خيال لا دا نملي فتبين دا مذر سرع لورا دا او دا اننا دا قسل يكرش خدا دا قرية پاک رسم خط دا دا قواعد لون دا ندا انما نملي لهم اي املاء انوا دا ما مذر يادا دا مني فتبين دا مذر سرع لورا ولو اي املاء انا لهم دا بير دين ورکول ادو كفارتا دا محلت ورکول میں دو کفارتا چدا میں غران کری دی کنا ویردو ویدو مرین آدی نیے پسار در دی جی نبکن مالی ریا ورسی کنا دورتین آدیر دی کنا زمن آدیر دی کنا او من آدیر دی دی دا خیال دنو کوئی چدا میز پر آگاتا دو مکنا پر خیر شی کنا میز خواہی پر پساستر گا بونی کا تلی دا خواہی کچی میز سخال کی کنا ودا میز سر لکچی خواہی پر شگل اکلو دا خیال دنو کو هل يمكن ان يكون هناك كفار انما نملي لهم خير لانفسهم اذا كان هناك دليل على غاتو دليل على غاتو بتطويل الاعمار وتهيرهم تمرن من ذكر دي او ده مار من ذكر دي مار ذكر دي بسر شيء وانه معمولها سدت مسد المفرين ان سراد يخطل المامورين سراد يخطل اسم من املاؤه ده وخبر یہ کہ خیرون دا کرے کہ مقام دیو مفردا الا یسبن دے پرا فکرات تختانیہ تے خپاکرات تختانیہ ہیں انہ پاکرات سے کہ چاغا اے دے کر تلو مدوا ٹک دی تختانیہ مرے یہ او فوکانیہ مرے تے چپو سدوا ٹک ویتا و مسد ثانی فی الاخرى او کثیر لا تحسبن نبی فوقانیا ورا کراتی ولا تحسبن دا فیر فیر خپل سره پیراش ولکنا فیلا دا وانت اغا زمیر مخاطب زمیر آئے فیر شو دا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِمْكَنَا خیر لأنفسهم ولا تحسبن الَّذِينَ كَفَرُوا مفر بذیدنا شریکی الَّذِينَ كَفَرُنَا خودتا بیدا پا حضرت مضاف روی ولا تحسبن هر کے اتنا گمون ما کتو اے پیمبارا یا تو یا تو کہ بخل الذین کفروا ا بخل کفار اخرین لیکن انفسهم عادی پر بہتا خیر دا وکنا نہیں پر صدا و مسد ثانی فی الاخرى دا الذین کفروا بمفلوال فی او دا انما نملی لهم خیر من دا جملائی پا تبیل لهم درسرا بمفلسانی شی دا غون دا جملائی دا مفلسانی پا زوی بلو دری جی کنا پا دویم کراد بنے مفلسانی بے کنا الَّذِيَا كَفَرُوشِ پا خدرت مداثرہ وَلَا تَخْسَبَنَّا وہ ہر جنو کا گمون ما کتا کنا ٹھیک دا ہوتا مذاب ما مکتا کنا ہر گمون ما کتا بنے کنا الَّذِيَا كَفَرُوشِ پا کفار بنے ان ما نو نم چونیش کیم دی تو دلیور کرا ادی دے پرکنا خیر دا نہ اگر پر خیر نہ کنا دا پینا پ د کفر ہے کنا پینا اس کنا دی پے ان ہما پ سے کو پیرا کنا سخت غضب تو سکھ جائے گا انما نملی لهم یزداد اسما انما نملی لهم مز دی تو دلیور کوی نملی لهم دے پر یزداد اسما چ دی جی تائش پ د گناہ ہے پینا رکھ پ د گناہ ہو کرے دی وعذاب تبلو سيسين بكثرة المعاصي ولهم عذاب مهين ذو إهانة نساء دي جبرا عذاب دا رسوقون نكنا بيزة تكينين عذاب دي پر بخراب سي ما كان لو ليذر المؤمنين لما أنتم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب وما كان لو يطلقكم العيب ダビアムサムンタケナアデジャンヘクマトヤデシャクスヘマトアリトウヘイケナイダンタハンビューシーシャクスティナウケナジュラティナダホディコファレプナシプシェディシャクスティプナシプシェダオジュラティプナシプシェダケナどこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらず、どこからもかぶらパトセブンのキャラクター、パトセブンのシャカサシ、パトセブンのステーシー、パトセブンのクリファーシー、キャラクター、パトセブンのハマハシー、マサムネキャラクター、ヤシャカソ、ヤパカネシシワ、ヤブリシュキャラクター、ダタセパラザブルダ。アセバトウリンテハンダ、ディチャンディパラディキャラ、シュカニパタウラギリキャラ、ウダアザブルダ、キャラ、パダセトセパラヘルダ。パーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーパーカーエスモクリシーはエレモクリシーのことはガードウェイセカナプトシモナシキナスタカリマータリー、マディラコトスラケナ、ベルコノーツ、ユーケナ、テルコトスラケミナウディケナ、ハブチパデハツメネプルザ。ハタイミズルハビーセメントイベメナケラパクサンダセタチダーセムスモンプリディ、パデハラトリチパデキムハラトルハトシエサ、ジェセプルメカンアガンダディポケナゴシャカラリー。حتى يميز بالتخفيف حتى يميز بالتزيد يفصل حتى يميز الحبيسه حتى كي جداك ولديك وكان اغا غندا منافق من الطيبه دي باكيزانا مؤمنا بالتكاليف الساقطه المبينه اجي دكيه قدبني بيني قدبني بالتكاليف الساقطه بن جواته بنكرا جسخ ساقطه تكاليف سيب مسمونه بنكرا لكن مسامونه مسامونه ابر دسكري انا سابقو بزكي كفايه بشكيم كاسر دغا منافقي اوت لبيكره بدافرين جيزمس ملايكه وتشكس ملايكه دافعين مفهكا بنيكنا بمار فرادى مشكس فري نسي قطه ولجري ففرادك يمخدع لو خط بشكيم كروسها ديكري فروس لكنا كذا كهبيسه يبقى قطه ولجري カラフィーカチョフラーパカパデマラサーティンタハンメチェフシャレパデプロビジブンのホダシメジャワカムラフィキナカラフィキナムラフィキナムサムディビジナダスパラマンハブロカラウマカンウィトクライベルラパカデタトヨーロジリトクライベルカチトセカラファイバーハバーグナアリティマリスタリティブズワヒアカウンチダガマラフィタムラフィタムラフィクタカラダラパカンダファタルフォルムラフィカムラフィリカムラタミズマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフェクトでマラフアレパイブのハバーコーピンバー。カマトラのメソンのハルマラフィキン。レカメソンのメソンのハルマのハバーコーのメソンのメソンのメソンのメソンのパターンレギュラー。マサモンのカラパレイケナ。エジェンドパデハラタブのパターンレギュラーケチダーガランドダカナ。エディオディニューハタウダカナダプロダクラティケナ。パターンレギュラー。ファアミニビラヒワロスリヒ。イマンセパラボンでダラピメロミマンセワエントミニワタタコファラコマジラジンカトシイマノウトセタクワワワタタコネファカウトセメナケネファカナパレスクロウネトセパラトアジラジンダハタジャダ ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا تحسبن بتا مخاطب سياسلا خير فعل في راسل قدريبون ولا تحسبن تخيال ماكا الذين يبخلون آكسون جدي بخلقوا بما اتاهم الله في مدورات من جلاب قرقادا من فضله یہاں بیان دے ماتا چاہنے دے علاقہ میرے بنی دو چاہاں مول دولت تا ورکرہ میں دا یا بیاتا پر ملکہ کہ میرے فضلی کن اخبر میرے بنی نمی چکنہ کی میرے بنی پر ورکر دو اوہ خیر اللہم چہ دا بخل دے پر اکنا خیر دا چہ کم بخل دے خسکر دا دا بخل کو دا خیال مات پکا چہ دا بخل دے پر خیر دا ابن زکاة ہی ابو حلقو کرنے بے پزکات بنے یا خلونے بما آتا ہم منہ من فضل بحیلی کو تے کہ مول دولاد بنے چلا پا کرکرا دا دا اخبر فضلنا ایر پا غزکات بنے بخلقو آزاکوت نو بوسی ہوا خیال لهم دوال میر جو دے بخلتا چا یا خلونے مذر لکا ایفرنا منی میر جی ہوا خیال لهم چیزا بخل دے پر اکنا خیر دا ور پر شدہ امو سر دمرا دولاتو دمرا لکا زکوت پسو زکوت منوی اسوانو و تا گاتا وشو لکنا داستا نوی کچنا تا گاتا سویدو مفول انسانی دا خیرن مفول انسانی دا و زمیر للفصل دا هوا دا زمیر فصل دا دا مفول واسو دا اللہ یخبرنا والاول بخلهم مقدرا قبل موصول على الفوقانية مفول واسو دا بخلهم دا کدا مقدر دا الذين المخصدة فاكر ربو نيكا شتيد ولا تخصبنا ولا تخصبنا تخيال ماكا اسم يخيال ماكا شي بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خير لهم بخل دي خلقه يكا شاكين بخل كوبا دي خلال مول دولة تبوني ذا كورس زيان بركي شي دا بخل دي دي پراكنا خير دا دا خيال ماب منيكا لما فرواد الذين شوف خذبت المزافرة شبخ لهم ده وقبل الزمير على التحتانية وكاتشين يوري كراتي وكيف لا يصبرنا بعد الذين يدخلوا داخل بفائل فيه بعد ذلك مفلوال بسوية مفلوال مقدر ده هذا الزمير نمخشه شده هو ده ولا يصبرنا الذين يدخلنا أبخلين لك نخيال نكو يسير كان نكو چه بخل هم هوا خیر لهم اده بخل دا میده پر گتمان مخاطو بل هوا سر لهم بلکه دا دی بخل دا که بدترین دا دی بد دا دی دی پر سیتو وفون ما بخلو بهی زر بین چه غوره تا بشی آمون دولات چه پکیم بی کنی بخل کرده دا پکیاما سی بدا بر غوره تا شی ای بی زکاتی هم المال چکیم کنه مول نزکوت نیستلو اگه مولی چه زکوت نولا مول دا و ری کرا پرکرن دا اکیامات پر بنده کرا دا به منگیر بتنا جوری در غورت بشی یوم اکیامات بی ایو جل حیات نفیانو کهی دا در ایت مهیو منگیر بی تنها شهود جنبوی بی کما ورده فی الحدیث نلا بی خیر نسو در پر اثر شوکر در خیلی چه که گاتا موکرا وللہی مراس سماوات ورده الا میرے پاس منے دم سے کہ اسما تے پتہ کہ اسما تے پتہ کہ تیرے مخدے پوی لو یارا سما بعد فنا احلیما دا بس نہ گل میں فنا کی دا منے دے کہ بس نہ گل میں فنا کی دا بوتا فدا پتہ کی دی والله بما تعملون خبير والله ما تعملنا الا تے تو دے کروی بن تے کہ سوی تے سر خبر یا یا پر کرے کوئی تے کہ خالق کو دے خبر یا او جازیکم بہ لقد سمع الله قول الذين قالوا إننا فقير ونحن أغنياء هذا كان يقولون أنه يقولون أنه يقولون أنه يقولون زكوة خلطر كي بخيلية كي كنا بل كي بدون نخولاتر كي شربية سمطلبا ونوكو كي زكوة بسيطة كنا فلات بخوكم برلزل هذا با نخولنا كي كنا خيالي كي فقير سو خيالي نشمان سو كنا امیر نہ چندے گو امیر نہ مطلبہ کو لکت سمع اللہ و قول لگنا کالو اننا فقیر و نحن آنیا علیہ کہ چموئر ودلا خبرہ دے خلق کے چویائی چی خوئی پاک فقیر دے نسمان دے امیر دونی وہم الیہود なやうび。かあ、どうだってかれゆく。لما نزلى من الذي يكرد لها كرد حسنا شكرا دائما نديرو وقالوا ديوين لو كان خنين مستكرزنا كخلائي بدونه مين دي كرزان وغسل مين كرزان ولي ولا توقع چه ده خبره بور بدا كنا ده منا چه كنا ويدين تكي بيز نفر كن ده نپر ده كنا مخوره متبق تو كنا چه ريا خبره ر ب ر خ و ا س ي حكيم ت و ي ه ك ا ن ه ت و د خ و ا س موربي د ا م ا ش ك ب ي ر مدى ب س ف ت ي ن و ن ك و د ا ر ي ن ك ي ش خ ت ه و ب ر ا ب ي ك ا ب د ر ن ج ا خ ب ر ا ب ي ك ن ا ل ا ل ك ز د ي ب ي ن و ي ا د ا ت ك ا موربي د ن ا د ا م ا ن ا ش د ي ب ر س ن ا ب خ ا م خ د ن ا ك ن ا د ا د و ه ي د ا ا ل ا ب ك ت ل ا موربي د ا ك ن ا د ي ب ر س ن ا ب د ك م س ن ت م و مكالو و م ا ي د ا سنتمو مكالو ك ن ا ايه اسمي لكي اغا ت ك ا ش د ي و ك ن ا فريقات شاملة جوية نأمر بكتب ما قالوا يعني بأمره كي فرشتيتا فلقوك ديك ما قالوا بلت دولي كي ساتكا في سخائف عمالهم يديك دي كيف صحيفة سولي كي سا ليجاوز والي كي سبوتا كنا يديك بدال ورقشي چطو خدا تكيا كريوي وفي كرات بلياء مبنية لمفهولة سيكتب ما قالوا هو بلكرشي آغا ما قالوا تكتب هو لكرشي وقتلهم الأنبياء بغير حق فده يبوسا كنا داخل سكي كنا آغا بمرون چه بيوشني كنا آغا مرد لكلي دي چه بمرون مرد دي ونكتب قتلهم بالنسبة نبداعات فيه كنا فما قالوا بونه نكتبوا يبرا مفهول دا ومرد لكي كنا آغا دي كنا مرول سيد الكوون دي بمرون يرا پنا حق بونه والرفع مرفوع رضا وقتلهم الانبياء بخير حق وما كان قتل ذي مرنة على حق أبونا ويكون ذوك عذاب الحريق يعني نكون ذوك عذاب الحريق بنونة ونكون من بداية فكرة شكرا وفي شو وسكي سد عذاب سوينك كنا دارا منا كنا وستخنا كي سيب ذكره دارا منا تو وستنا حركاتي مرنة لرنا يوم يكون لا بي توي كنا فخرب سيب الملك فزوابون ذوك عذاب الحريق هذا عذاب سيلك وسكرنا ويقال لهم إذا ألقوا فيها شكرا جهلان طويل تقول فيها من يطول فيك ذلك بما قدمت يديكم ذلك بما ذلك ما قدمت يديكم ده عذاب ده يير ده بسبب ده ايه عمال سرزال كمخش بده وين وكرل بده ده بعد كده بيش توسي لسي مختقر دي عبر بهمان الإنسان ذلك ده ايدينا كده تعبيره كده فلسنا دي انساننا لكا چا اكثر افعال توزابي بهما اكثر افعال فلوسي بني كريد وجنا فلوسي بيضا مراد دينا كنا تول وجود دا داغا مال دي كنا بما قدر داغا يير كنا فسبب دي مسلا چا توسي داكنا كريبي وان الله عليه سبب ظلام اللا بيدا وانا بقنا ظلم كرين كنا بنغولي بوده دا عذاب دي سخت بي خواهد كنا خجاز المنده كنا فلح تطير كنا دا كنا اي بيزي ظلمين وأن ليس بظلام مبالغه سيادو مبالغه دي ظالم ظالم دي ظلم ظلام من دير ظالم زيو ظالم دي آخر مزهور اسقال عبدو تحير جردنو لا قيدار و متول فاضي كدو مصنع غير كدو كنا شكرا لسه متوجه شي كنا اي كلام تا چه پا كلام شه مقايد و قيد بي كنا بغلب بدا سوچا کنا نفی رفع دی قید کو اقید رفع قوی مقید پا خپل حال بندی پریردی دا غلب بدا بلکہ دا دی نفی سرانا کا کلام کا مضبط وی کا منفی وی کنا چی پا کلام سے مقید و قید رشی محط فیدی اقید وی ومتکلیم ملقنا مدنظر اقید وی کنا اگا وسائی جائی زید نراکے بند نہ مسے کہ چمو تو ہی پسوار لے ہوگا لگا کنا خرید مجیات نہ خبر ہوئی دیکھے پسوار لے لگنا خبر ہوئی اما جا نیلا کے بن مو تو ہی پسوار لے ہوگا در ہے ترے کچے در کو بھی منسی کوئی دا مجیات نہ منسی کوئی چلو رو غلا لگا کرو غلا لگا کنا ایتا تعرض نکو آنے منسی کوئی پر حال بنی پوتے یا رو غلا دا یا کنا نہ رو غلا